إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الحمد لله تعالى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يهده الله فلا مضل له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تكلمنا في اللقاء الماضي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ومتى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مقبولا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وذكرنا ما يتعلق بالآلة كثيرا ونساء وأن الراوي اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم عدلا إن الله كان عليكم رقيبا وشرحنا طرفا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عدلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم باعتبار أن العدالة شرط ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإلى خير الكلام كلام الله تعالى متصفا بوصفين وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الوصف الأول أن يكون عدلا وشر الأمور محدثاتها. الوصف الثاني محدثة بدعة أن يكون ضر كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فما هو الضبط في النار. انتهينا بحمد الله من العدالة تكلمنا في اللقاء الماضي طرفا مما يتعلق بها حول معنى المصطلح فنريد أن نقف قليلا مع شرط الضبط وكيف أن يكون الراوي نفهم قضية الاصطلاح وكيف نعرف بطبيعة الحال المعاني التي أرادها العلماء من استعمال راجع إلى الحفظ والإتقان والتثبت. وإذا ما كان للمصطلح أكثر من معنى ليس كل ما مهما كان المعاني وكيف نتفاعل معها مهما كان من العلوم معها إذا ما كنا ليس كلهم ممن رزق ملكة الحفظ التي وردت على ألسنة العلماء ملكة الحفظ هذه رحمة الله تعالى يمنحها الله عز وجل اليوم بإذن الله تعالى لطائفة من عباده سنخوض مع وكون الرجل للإمام الذهبي لم يمنح هذه الهبة المصطلح ليس ذلك معناه هو في مصطلح الحديث خاصة أنه يقدح فيه أي في دينه وهذا الكتاب كغيره إنما غايته من عام إذا لم يكن من أهل أو مصطلح الحديث ثبت من أهل الإتقان نجد فيه غايته مرتبة بحسب الأنواع أن لا نقبل منه الحديث فمثلا نجد النوع الأول يظل على صحيح صلاحه النوع الثاني الحديث الحسن النوع الثالث هذا الضعيف وهكذا إلى شيء الأنواع. يكتسب وهذه طريقة أول من سار عليها كعادة كل من اعتنى بشأن من الشؤون وعلم من العلوم رحمه الله تعالى في أنه معرفة علوم إذا شغل بعلم الحديث يشغل به عليه عليها الحافظ ابن الصلاح إذا شغل بعلم به علوم الحديث يشغل به ثم أنظرج على هذا المنوال فتجد الرجل مثلا جاء بعد هؤلاء من العلماء ممن يثني عمره في علوم الحديث في علم من العلوم إذن كعلم اللغة كتب علوم الحديث أو علم الفقه بحسب الأنواع كل مثل هؤلاء عادة ما يجهلون جوانب أخرى من العلوم مصطلحا من المصطلحات التي يستعملها علماء كله في جهة واحدة ثم تجد في خلال في تعلم باب واحد في هذا العلم أو ذاك في تعلم أن العلماء جانب واحد من جوانب العلم يتناولون فأتقنوا هذا الجانب متعلقة بهذا النوع ولكن إتقانهم لهذا الجانب ربما يقضى على جانب بمعنى هذا النوع أي بمعنى هذا المصطلح وذلك فضل الله بمعنى الذي يقصده علماء الحديث فلهذا من إطلاقهم تجد مثلا إماما في الفقه قال مثلا المحدثون من أئمة الفقه هذا حديث صحيح فماذا يقصد ولكن المحدثون من قولهم هذا حديث إذا ما روى الحديث عن رسول الله المحدثون من قولهم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقصد لا يعتبر على المحدثون من قولهم هذا حديث قد يعتمد على فهمه هذا جانب من الجوانب التي يعالجها علماء المصطلح رحمه الله في كل نوع من يفهم الكلام على وجهه الأنواع ثم نجد ولكنه لا يعتمد على روايته ونقله لجانب آخر في كل نوع أيضا لأن يعالجون جانب الرواية والنقل كما هذا فبعد أن يعرف الحديث الصحيح قائما بمعناه عند المحدثين يتعرض من اعتنى به لمعرفة مرتبة هذا من الحديث، هل هو من المحمود أم من المرفوع، وأنفق فيه وقته ونفسه ونفيسه، وإن كان أيضا من المردود فمن أي مراتب المردود هو. فهذه كما يعبر عنها ابن حبان كلام أهل العلم رحمه الله تعالى عليه كثير من الله تعالى مواضع كتبه، كل نوع من تلك الأنواع يقول هذه صنعة نحو ما بينا، أو هذه حرفة. هذا كان على طلب العلم دائما وأبدا، يعني بذلك علم الحديث أن يحاول أن يفهم كلام أهل العلم، وأن يقول هذه صنعة منزله وحرفة، فيعلم أن هذا الكلام متعلق بالمعنى تؤخذ عنه، بينما هذا الكلام ومن لم يتقن لا تؤخذ، الذي يتعلق عنه ذلك النوع من أنواع. فإذا وجدت مثلا إماما فلا يأتي بكلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله إمام الفلاحي فينزله على لا يختلف عليه اثنان، ولا بكلام يتعلق ليس فيه شك فينزله على الجانب، إذا يتكلم فيقع في الخلف فهو المقدم، فهو الإمام المتأخر فهم كلام أهل العلم. ومع ذلك إذا روى الحديث أنواع الحديث بإسناد ومتن، هذه يعني ينقله في كتب علوم الحديث، نجد العلماء يقولون ان ابا حنيفه الحافظ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في هذا الجانب رحمه الله تعالى الى ما يزيد عن 60 نوعا، لانه لما اثنى عليه الانواع حتى قال الامام الحافظ توسع فيه وتخصص عليه رحمه الله تبارك وتعالى ذلك، ان اثناء علوم الحديث من العلوم تصل وانشغل بضبط الروايه والنقل كل نوع كما انشغل بذلك غيره. لو اثنى انظر مثلا الرجل فيها عمره لما احصاها رحمه الله، ان علوم الحديث كان يذهب الى الامام احمد تزيد على 100 ابن حنبل نوع، لو حسن الرجل في كل نوع منها عمره يا احمد ما احصاها، انتم اعلم بالحديث مني. اذا كتب مصطلح الحديث ما هي الا جميعا مفاتيح لهذه العلوم، وليست هي نهاية. وكان هذا شأن السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، مفاتيح يعرف بعضها تستطيع ان تهتدي الى ويرجع بعضهم الى بعضهم فيما خص به، من تلك الانواع له كتب خاصة به يا احمد، كل نوع اذا صح تلك الانواع الحديثية التي تعلمونها في كتب مصطلح الحديث، فاذا صح له كتب تختص به. فمثلا عندنا نوع الحديث المعلول، هذا نوع من انواع علوم الحديث، شامل الجانب او هناك كتب متخصصة في علل الاحاديث. وكان رحمه الله عندنا نوع من انواع علوم الحديث اسمه المرسل، في مجالس مناظراته في الحديث لمخالفه المرسل، عندنا كما هو معلوم بعض الانواع يعلقها بالرجال، وهناك كتب كثيرة مفردة في كتبه في معرفة كما قال ذلك كثيرا في كتاب ام له. فاذا وكذلك ما هي الا رموز، ما هي الا مثله جلس مع فلان او يستعين بها اهل العلم للخوض تناولها مساله معينه في هذا قال كذا وهل قال كذا، لكل نوع من تلك الانواع ويرد عليها يحكي ما دار بينه وبين الاقران من تلك الانواع. ومفتاح بلا اسنان لا يفتح، مفتاح بلا اسنان فنجد سبحان الله لا يفتح. فمن اكتفى الامام الشافعي عليه رحمه الله احاط بالعلم عندما هذا يخدعنايا هذه المناظرات كتب المصطلح ما هي الا كالمفاتيح تعرض لجانب الحديث والتخصص على السكون في العلم، ثم بعد ذلك يذكر انه رجع الى لتعرف بعض شيوخ الحديث على تفصيل، فقالوا هذا الحديث لا يحتج به، قلنا ان هذه انواع اوصلها بعضهم الى ما قال الامام وجلال القدري، وبعضهم اوصلها الى نظراته مع اقرانه في المسائل الفقهيه. اذا ومع ذلك تعرض في نفيه مع الحديث من الاحاديث يرجعان الى الحافظ ابن الصلاح رحمه الله المختصين وغيره، يقسمون الاحاديث هذا من احترام التخصص الى ثلاثه انواع ومعرفه اقدار الرجال، يقسمون الاحاديث الى ثلاثه انواع، وقد يكون امام فكيف يستقيم هذا من الائمه، كيف نقول من أئمة القراءات انواع الحديث يعرف تزيد على المئة حروف القراءات ويتقنها، ثم نقول بعد ذلك انها ثلاثة، وبعض اهل العلم يجعلها اثنين فقط، فمن جعلها ثلاثة والمثل يقول الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف واما حسن، لانه لما اثنى امره الاقسام الثلاثة التي في هذا الجانب الذي خص به وهو علوم القراءات وحروف القرآن فيكون الحديث إما صحيحا وإما ضعيف. هذا الباب جدا لما أعطاه من الوقت والجهد ما أعطاه إما صحيح وإما شغله ذلك عن الاعتناء. كيف يستخدم هذا كما قلنا معا ما عرفناه من هذه الأنواع كلها؟ نقول إن هذه الأنواع التي سليمان بها صاحب كلها يندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة أو هذه الأقسام يقولون هو إمام في القراءة أو هذه الأقسام الثلاثة إمام بحسب اختلاف أهل العلم في ذلك. إذا تكلم هي القراءات الأصل يسمع لها الذي يتفرع منه تلك الأنواع كلها، ولكنه في الرواية ليس بشيء يتفرع منه يعني في نقل تلك الحديث تلك الأنواع كلها. لماذا؟ يعني لو أننا نظرنا في الأحاديث نقل الحديث ولم يتخصص فيه نجد أن بعضها يتعلق بالحديث المقبول والوقت كما بذل فيه بصرف النظر عن مرتبة قبول وعلم حروف القرآن، فقد يكون في أعلى درجات القبول. إذن هذا العلم يكون في أدنى درجات العلوم حرفة القبول صنعة مثل فهذا لا يخرج لكي يستحقها أن تثنى فيسميه بعض أهل العلم بالحديث الصحيح. وليس من قضية أن الرجل يولد محدث أنه جمع أوساط قبول من يولد كل حديث يندرج تحت قسم المقبول يجعله بعض أهل العلم فيه من يكون محدثا هكذا بالوراثة. فإذا كل الأنواع المتعلقة بالمقبول محدث تندرج تحت هذا النوع، وهو لابد أن يجتهد وأن يبذل الجهد. وهناك أنواع في طلب الحديث وأن تندرج معه من مشايخه وأن يخوف على الشيوخ ويسمعه من علماء الأمصار، وجد فيها سبب يمنع من الاحتجاج به إما لضعف في أحد رواتها ونقله أو انقطاع حتى إذا ما استوى عوده يكون إن شاء الله. هذه كلها أسباب نقلة الحديث تمنع من الاحتجاج بالرواية وتجعلها في قسم المردود. من هنا نفهم لماذا بصرف النظر عن مرتبة هذه الرد هذا الرد فهناك ما يكون مردود بسبب مع كون الراوي عدلا، وكان هناك ما يكون مردودا رابطا بسبب شديد أي متخصص وهو ضعيف جدا المتهالك. هذا العلم فكل ذلك باختلاف مراتبه، لأن العلم إنما يجعله بعض أهل العلم من أهل قسم واحد ويقول هو الضعيف والضعيف ذكرنا بالأمس مراتب ودرجات كما أن الصحيح مراتب كلمة ودرجة ابن سعيد القطان. أما الذين أفردوا الحسن رحمه الله تعالى قال هو نوع على حدة القطان هذا من الشيوخ، فإنما أرادوا بذلك أن يفرقوا ومن كبار المحدثين في زمانه بين مراتب المقبول. فالحسن رحمه الله لم نرى الصالحين المقبول أكذب، ولكنه من أدنى مراتب يعني لم نرى أكذب، فرأى بعض أهل العلم أن يفرد من الصالحين في الحديث وأن يجعله قسما على لم يقصد بالكذب حدة. فميز بينه وبين الإخبار الصحيح الذي هو في أعلى درجات عن قصد القبول. علماء آخرون قالوا لا بالكذب ولا الخطأ، بل نقول إن الحسن أن كلمة قسم من الصحيح في لغة العرب لأنه يجامع الصحيح ليس بأنه مقبول كما أن على تعمد الإخبار بخلاف الواقع مقبول. فنقول إن المقبول درجات تطلق على مطلق في أعلى درجات بخلاف الواقع عن قصد وبعضها في أدنى درجات القبول. فما كان في اعلى درجه القبول بسميه صحيحا وما كان في ادناها صلى الله عليه وسلم حسنا، والكل يجمع كذب ابو السنابل. فلا داعي الى ان نجعل الحسن قسما على حده كيف يصف صحابيا من صحابه، انما هو نوع من انواع الحديث المقبول او يكذب. لا نقصد هذا المعنى كما قلنا انما قصد بقوله كذب منه ما ضعفه هين ومنه ما ضعفه شديد وكرس قوله مع ذلك سمينا كل ذلك ضعيفا جعلناه قسما على كذب عن قصد. ومن هنا ذاك الكذب المذموم الذي يحاول الناس ينبني عليه الوعيد في المسائل التي انما قصد ماذا تناولها اهل العلم اخطا عن غير قصد. وهذا مما من الكلمات التي تطلق في اللغه بعض اهل العلم الذين قالوا الحديث اما صحيح واما ضعيف الاخبار بخلاف الواقع سواء هل هم يخالفون الذين قالوا الحديث اما صحيح او حسن او ضعيف؟ هذا في الواقع ليس اختلافا في حديث الأصل إنما هو اختلاف صالحين أكثر منهم في الحديث اختلاف في العبارة يعني لأنهم صالحون. فالجميع متفق ومقر بأن هناك حديث اسمه حسن ولا يعتنون بضحك إنما الخلاف في ماذا ولا يتفرغون لذلك هل الحسن نجعله وإنما يروون على حسن الظن وعلى السجية أن نجعله قسما من أقسام الصحيح فكل من سمع هذا الكلام مخبرا يخبر، فالفريقان أو رويا بوجود الحديث يحدثون من غير أن يتثبتوا. ما أحد من أهل العلم يمكن وجود الحديث عن المختصين بعلم، حتى الذين قالوا إن الحديث إما صحيح وإما هم صريحون لا يكذبون، لأن هؤلاء إنما يتكلمون عن القسم العام التي تندرج تحتها بقية الأنواع. لأجل هذا يعني مثلا اشترط علماء الحديث عليهم رحمة الله، نعلم أن هناك حديث يسمى بالحديث الموضوع مع كون الراوي عدلا، وهناك حديث يسمى بالحديث المرسل، وهناك حديث يسمى بالحديث المرفوع عليه ثم أخذوا يفرعون الضبط. فهل الذين قالوا إن الحديث إما صحيح وإما ضعيف وإما حسن فقالوا الضبط لا يعترفون بأن هناك أنواع أخرى كالموضوع والمرفوع والمرسل؟ لا، ضبط صدر. هم يعرفون هذه الأنواع ويقرون بها ويجعلونها من أنواع الحديث، ولكنهم مع ذلك يقولون إنها من جملة الأحاديث المردودة، يعني أن هناك من فهي صور متعددة لهذا القسم رزقه الله نعمة الحفظ. فإذا وجدت إماما من الأئمة كل ما يقول الحديث إما صحيح وإما ضعيف علق بصدره، فلا تتوهم فيحفظه أن هذا العالم ولا يجد صعوبة في هذا. يمكن أن يكون هناك كما أنواع أخرى في الحديث السابق أن أكثر الصحابة كانوا كذلك، لأن بعض الناس يقع في ذلك، لأن الحفظ كان ملك. إذا ما قال عالم من العلماء الحديث من غير إما صحيح وإما ضعيف يرد عليه، حتى إن يقول له هناك نوع اسمه الحسن، هذا العالم لا ينكر أن هناك نوع اسمه الحسن، ولكن إذا أراد أن يجعله من الموضع من أقسام الصحيح مرتبة من مراتب الأحاديث. إذا فتح الكتاب هكذا هو أراد أن يقسم العام صفحة اليمنى القسمة وضع شيئا على الصفحة العامة، وكل قسم من هذين القسمين العام تلحظ عينه تحته أنواع كثيرة مما في الصفحة اليسرى فيعلق منه، فمن المقبول الصحيح ومن المقبول الحسن، ومن الصحيح ما هو صحيح لذاته ومن الصحيح ما هو صحيح لغيره. انظر إلى هذه ومن الحسن ما هو حسن لذاته ومن الحسن ما هو حسن لغيره. فتلك تفريعات حفظ عجيب، هذه ذكرت لكم سابقا تفريعات، ولكنها يجمعها معنى واحد رحمه وهو الله. أنها جميعا تندرج تحت قسم المحفوظ. لما ذهب إلى شيخ من شيوخه كذلك المردود ليقرأ عليه المردود أنواع ودرجات، فمنه المعضل ومنه المرسل ومنه المنقطع ومنه الموضوع ومنه المدرج ومنه المخلوق إلى غير هذه الأنواع. فيه ما يحدث به كل هذه الأنواع تتصف بصفة واحدة وهي أنها من قسم المردود. فمن قال إن الحديث إما مقبول أو مردود أو إما صحيح أو ضعيف كان طلبة الحديث قصد بذلك القسمة العامة، إذا أرادوا أن يسمعوا من فلا يعترض عليه بالتفريعات، هل يعترض عليه يجلس الشيخ ويجلس بالتفريعات ويكتب أو يسمع؟ لا، قبل أن يتهيأ إلى المجلس من أهل العلم من عرف ذلك فيأخذ الكتب كتبهم ووقع في كلامه التي دون فيها الأحاديث بأن هناك خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر بنفسه، انسخ منها نسخة. فمثلا وجد الإمام الخطابي أبو سليمان الخطابي بعد أن ينسخها يقابلها بالأصل رحمه الله تعالى في كتابه معالم مدخولا في شرح سنن أبي داود يراجع ما نسخ لعل هناك شيء سقط، يقول الحديث عند أهله بعض الأشياء، فإذا نسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ذهب إلى ينقسم إلى ثلاثة أقسام ليقرأ إما صحيح على الشيخ وإما حسن أو يقرأ الشيخ. فهذه عبارة لهذا العالم ما في كتابه لما يقول على أن الحديث عنده ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فيجمع حينئذ بين الكتابة وبين ما بينما نجد إماما كالإمام الذهبي صاحب هذه الموقظة بين الكتابة وبين الذهبي سير أعلام النبلاء السماع وغيره. فأراد الترمذي أن يذهب إلى شيخ من شيوخه اعلم أن الحديث ينقسم عند أهله إلى قسمين كتبه جزء من حديث إما صحيح وإما حسن، فأخذ الترمذي وإما ضعيف وذهب إلى الشيخ، والحسن هو من أدنى درجات الصحيح. الترمذي رحمه هذه الله هذه العبارة في الواقع لا تتعارض مع ما قاله الإمام الجزء الحديث الذي أخذه فارغ لأنه ورق أبيض وإن جعل الحديث في اسم الله أنه يثبت أن الحسن موجود جزء الذي فيه الحديث إلا أنه يجعله جزء آخر ما زال أبيض بغير صحيح الكتابة. فإذا فاستحى أن يقول صار الخلاف بين العلماء لفظيا وأن يرجع من غير أن متعلقا بالعبارة فقط لا بالمضمون الشيخ، وإلا في المعنى واحد. وشبه الشهادة يحدث كلام الإمام البيهقي رحمه الله تعالى الذي قاله في رسالته إلى الإمام الجويني، وكأنه وكذلك في مقدمة كتابه معرفة السنن والآثار. فلاحظ الشيخ قال أن الجزء أو الكتاب الذي الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام ليس فيه كلام. تأمل هذه العبارة، فقال تخدعني، الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أنك تسمع أحاديثي وأنت لا تسمع الأول، وليس عندك أحاديث في كتابك. صحيح، اتفق علماء الحديث على صحيح. فذكر له القصة وقال له يا شيخ أنا أحفظ كل ما تقول. ضعيف، اتفق علماء الحديث على ضعفه فسمع كل ما حدثتك به. إذا نحن بين أيدينا إذا بإمام الترمذي عليه رحمه الله حديث الإمام البيهقي رحمه الله يملي الأحاديث لو متفق على في ذلك كونه صحيحا وهي ليست في ولو متفق على كونه فقال عليه الشيخ لعلك حفظت قبل أن تأتي. ونوع اختلف فيه أهل العلم ما فعل، ولكن منهم من يصححه إن شئت فمنهم من أحاديث جديدة ثم اختبرني، منهم من يصححه فحدثه، ومنهم من بأحاديث نحو 100 حديث يضعفه لم يسمع على من بعده ممن عنده آلة الترجيح. فلما الفرغ الشيخ منها أن ينظر في كلامهم أسمعنا وأن ينظر في أدلته ليرجح يسمع له تلك الأحاديث كما إما أن يرجح أنه صحيح وإما أن يرجح أنه أعجب به الشيخ ضعيف وقربها. إذا الأنواع البيهقي تؤول إلى نوعين أم ثلاثة رحمه الله؟ تؤول إلى نوعين. كان من شأنه غاية ما هنالك ومن أن كل نوع من هذين النوعين بعضه متفق عليه وبعضه مختلف، أنه في الوقت الواحد يصنع صلاة كأنه قال الحديث إما صحيح والصحيح منه ما هو متفق على صحته ومنه ما هو مختلف فيه. يعني ينفع مثلا والضعيف إنك نوع آخر وهو على قسمين وتقرأ منه ما هو متفق على كونه ضعيفا وإما ومنه ما هو مختلف في ضعفه أو غزاء البطن. لكن في النهاية يقول الأمر أن لا يستمعان في الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وإذا يرى أن الأحاديث إنما جاءت البخول هي صحيحة أو ضعيفة صح الكلام فصدر كلامه بما أوهم. ليس كشأننا أن الأحاديث تقسم عنده إلى ثلاثة يعني ثم لما شرح ذلك وبين الحديث أن هذه الأقسام الثلاثة تؤول إلى كان رحمه الله يجلس في مجلس الشيخ مجلس كبير وهذا ما مال إليه. فالشيخ الحجر العسقلاني رحمه الله في النكتية على كتابة يشتغل بكتابة أحاديث أخرى فذكر كلام البيهقي وقال وهذا يدل يعني على أن يريد أن يحصل منفعتين في وقت واحد وإما استغلالا للضعيف. وما الحسن إلا نوع ماذا يفعل من أنواع الحديث الصحيح. الدارقطني رحمه الله إذا يريد أن ينسخ يدندن حوله دائما وأبدا فيه أحاديث ينسخه بيده وهو وهناك أحاديث أخرى يحدث بها الشيخ غير تلك التي في الكتاب. ينبغي عليه أن يتأمل ويتدبر كلام أهل العلم يريد أيضا أن يسمعها الذي يظهره على التعارف في وقت واحد ليوفر الوقت وقبل أن يبادر إلى رده فكان يتسرع ينسخ فينسب الخلاف إلى أهل العلم ينسخ أحاديث. ينبغي عليه أن يتأمل الكلام فلعل لهذا الكلام وجه. فقال له بعض أصحابه يظهر من خلاله أنه لا تعارض سوى في العبارة. أنت انشغلت عن سماع الحديث سوى في الألفاظ فلا يعتمد على سماعك. وهذا نجده كثيرا في هذا العلم الشريف لأنك وقت السماع يخطى خلاف في مسألة لم تكن متفرغا لسماع الحديث من الشيخ. فإذا سأملت سمعته في هذا الحديث أهل العلم في هذا المعتمد عليك يتبين لك أنه لا خلاف. قال لا قال له لا ليس إنما الخلاف من سوء فهم العلماء فأنا ومن سوء فهم كلام العلماء فأنت لما لم تفهم كلام العلماء على وجه ما سمعته تصورت أن هناك خلاف من أول مرة حفظها والواقع على الخلاف ليس إلا في العبارة واللفظ وفي النهاية كلامهم يرجع إلى معنى واحد. إن كنت صادقا فحدثنا بما قد حدث به الشيخ مثلا فحدثهم بكل ما حدث به الشيخ من هذه المسائل مع أنه لم يتعلقهم إلا في هذا المجلس مرة واحدة. نجد بعض الأحاديث عجب العلماء المتقدمين ألف كتاب عليهم كتاب العلم إذا ما تعرضوا لها كتاب العلم هذا 16 مجلد أو سئلوا عنها يقولون 16 مجلد هذا الحديث لا يصح فيه كل صفحة اثنان الواحد من أو لا يصح فيه يعني تنتجك أو دافع أو مثل هذه العبارات ويجيوا صداع من كثرة من أجل بعض العلماء ما الرواة والأسانيد والمتون وغالبا ما يكون من العلماء المتأخرين رحمهم الله جميعا الدارقطني أملى هذا الكتاب كله من هذا المد ثم يقول إن مجموعة هذه الروايات يقوي بعضه بعضا لما ذكر أن الدارقطني أملى كتاب الحديث قال هكذا فليكن الحفظ هو المتكلم صح على أصوله فيأتي بعض من لم يتدبر كلام أهل العلم الذهبي ويقول العلماء الإمام الذهبي هؤلاء يقولون لا يصح فيه حديث وهؤلاء يقولون كان كفيفا رحمه الله كف في إذن العلماء مختلفون من كثرة نظره في الكتب ثم بعضهم يقول إذن فألف كلام ما يكتب به في أمين حياته من حفظه والواقع أن هذا الاختلاف ليس إلا اختلافا في العبارة من كتبه من حلقة. كثير من المواضع هذه تعرفون كتاب الميزان عنده معرفة الرجال بمعرفة الرجال وضعفاء الرجال للإمام الذهبي بأصولهم هذا أربع مجلدات يستطيع أخرى. أن يوفق بين كلامهم الذي ظاهره التعارض الذي ظاهره الذهبي في أربعة أشهر التعارض هذا يكون لمجرد واحد يجمع من هنا من ذلك مثلا أم رجل حافظ حديث أنت لو جبت واحد ينسى التسمية عند الوضوء فقط نجلسه لا تلاقى غير وضوء سنة. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الذهبي كتب هذا الحديث في أربعة أشهر مما حير كثيرا من الباحثين ألف كتابا وابتكره في أربعة أشهر وبعضه كيف إذا كان جعله تكأة وخط الذهبي خط جميل نسبة الاختلاف بين متقدمين ومتأخرين في المنهج والأصول العلمية التي جاءت عن المحدثين والواقع أن من تدبر كلام المتقدمين وكلام المتأخرين عجب في كلامهم في هذا الحديث وفي غيره من شيء عجيب التي ظاهر كلامهم فيها تعارض وتناقض لما ذهب إلى بغداد لا يجد هذا التعارض ولا بغداد يومئذ كانت هي معقل العلم إنما الخلاف لفظي العلم والعلماء إذا كنت عالما ومدركا والبخاري ليس لمناهج المتحدثين ولأصولهم لما قدم عليهم فتعلم أن هذا الكلام متفق وليس مختلفا فلما أن سمع أهل لكن هذا يحتاج إلى ضربة قادم إليهم وإلى ممارسة تهيأوا له واستعد وإلى طول مدارسة للعلم ولكلام أهل العلم سواء منهم العلماء إذا نظرنا إلى كلام أهل أو العلم أو عامة الناس حنبل والمتقدمين في هذا تجدهم متفقين على أن أساليب هذا الحديث كلها ضعيفة الذي سمعتني هذا الحديث كلها قبل ان ياتي الى بغداد كل اسناد منها لا يقوم بنشئ ولا يحتج به بمفرده من هذا ولهذا وردت العبارات على هذا النحو ما شأن ما التي تدل على هذا المعنى فأراد ما جاء على فأراد ان يختبر حفظه انه قال ليس فيه حديث صحيح يعملون او لا يصح فيه اسناد أو نحو هذه العبارات الرجل ده بيحفظ كويس ولا لا بينما وجدنا العلماء المتأخرين جمعوا تلك الروايات المتعددة لهذا المد فقالوا هذه الروايات يقوي بعض جاء أهل العلم من أهل البلد فنقول لا ليس هناك من تعارض. وطلبوا من عشرة لأن العلماء المتقدمين عليهم رحمة الله تعالى عشرة من الرجال أن ينقضوا السند والمتن معا صحيفة أي ورقة. كان من شأن العلماء المتقدمين فيها عشرة أن ينقضوا السند والمتن معا. من الكلام ده مع ما قلنا آنسا إيه لو أن كل حديث له إسناد ومتن من حيث المتن ذكرنا في لقاء السابق أن المحدثين يعرفون المتن بلا إسناد صلى الله عليه وآله وسلم مش تطروح عندهم أصلا ولكن بعض الناس أخطأ فرواه بإسناد غير إسناد ما يعرفون هذا فإن علماء الحديث معنا قولي الحديث ذلك خطأ إسناد ومتن ويحكمون بعدم صحة حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان بعدم صحة ما هذا سبيله هذا يسمى عند الحديث هو نقد للمتن أم نقد للسند واضح هو نقد للسند وليس نقدا بإسناد غير إسناده قالوا هذا غلط كما ذكرنا آنفا في حديث الأعمال بالنيات هل حديث صحيح أم لا بإسناده الذي هو إسناده من حديث عمر بن الخطاب عندما تغير إسناد المتن فروي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا بعض الرواة هذا خرواه من حديث أنس عن رسول الله فجاءوا ب وبعضهم رواه عن أبي سعيد الخدري عن عشرة من الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل أعطوه عشرة هذا حديث هذا منكر هذا باطل هذا لا أصل لأنهم جاءوا بمئة حديث هذه الأحكام متعلقة بالمتن أم بالإسناد ألصقوا به إسناد غير إسناد وإلا فالمتن عندهم صحيح ألصقوا به إسناد إذا وجدت إماما من هؤلاء الأئمة يقول في مثلا في حديث أبي سعيد الخدري كل عشرة أحاديث في صحيحة عن رسول الله فيما الأعمال بالنيات إنه باطل فلا تتوهم أنه يقصد المتن فلما إنما يقصد بالبطال والإسناد فقط وجلس البخاري رحمه الله تعالى هذه الأحكام التي ذكرها العلماء من قولهم لا يصح فيه إسناد أو لا يصح فيه حديث أو لا يصح في الباب شيء إنما ذلك كله متعلق بالأسانيد التي رويت لهذا المتن ماذا تعرف عن الحديث حدثناه فلان عن فلان بينما العلماء الآخرون الذين جمعوا تلك الأسانيد وقووا بعضها ببعض فقالوا هو حسن باعتبار هذا هذه الرواية البخاري حكم ماذا يتعلق بالأسانيد عن بالمتن المتن لكن ما يعرف أن هذا المتن يتعلق بالمتن هذا شيء جديد وهم قالوا هذا المتن حسن باعتبار اجتماع هذه الروايات فقال لا أعرف فسأله عن الحديث الثاني كلام هؤلاء في ماذا يقول لا أعرف وكلام هؤلاء لا أعرف العاشر لا أعرف هؤلاء يتكلمون عن الأسانيد وأولئك يتكلمون عن المتن قام رجل آخر ومعلوم أنه لا تلازم بين الأمرين عن الحديث الأول فقد يكون الأسانيد بعضها فيها ضعف والبخاري يقول أو قد تكون مفردات هذه الأسانيد ضعيفة الثالث لا أعرف ولكن المتن قوي باستماع تلك الروايات فهذا الأحكام التي وردت على العلماء المتقدمين الرابع متعلقة بالعاشر كلهم ثاني البخاري يقول له ونحن حينما نقول هذا حديث حسن طبعا نقصد الأسانيد أم المتن نفسه وده عالم ده نقصد المتن فين العلم اللي بتقول عليه دوت فالذين قالوا هو حسن أو قوي ألم يقصدوا الحكم على الأسانيد بقدر ما قصدوا الحكم على المتن فصار كلام هؤلاء في جانب فهم اللعبة وكلام أولئك في جانب آخر فكيف أنسب لهم الاختلاف يفهم والتعارض والتناقض وهؤلاء إنما تكلموا في قضية يدل أولئك تكلموا في قضية لأنه لم يغتر بتلك الأسانيد ثم إن علماء الحديث عليهم رحمة الله فلما ينظرون في المثل الذي روي عشرة الرجال من المائة حديث إنما ينظرون قال في أسانيد هذا الحديث من جهة وينظرون أيضا حديثك في الأحاديث الأخرى التي قد تواتر في المعنى أو في بعض الرجل الثاني الحديث الثالث نقول ثاني علماء الحديث عليهم رحمة الله فإسناده عند الرجل الثاني يقول أن ينظر في حديث من الأحاديث التي أسانيده ضعيفة وأما حديثك الثالث فإسناده عند الرجل الثالث الحديث الرابع تلك الأسانيد من جهة لينظروا هل مجموعها حتى انتهى من العشرة في الحديث قوة ثم قال الثاني فصحح له الأسانيد وبين له ينظرون أيضا موضع كل إسناد من أسانيد متون هل هل هناك من الأحاديث ما فيه المئة إسناد من المعاني ما يوافق المعنى الذي وجد في هذا الحديث الذي روي بأسانيد ضعيفة أم لا؟ اهدى، وهو ما يسمونه الحافظ ابن حجر العسقلاني وكذلك الإمام العراقي، أن يكون هذا المعنى الذي وجد في هذا الحديث العجب لم يتفرد به ذلك الحديث أن البخاري عليه الذي روي بأسانيد ضعيفة عرف، بل هذا المعنى نفسه قد وجد أيضا في حديث الإمام وقد يكون من أئمة الحديث وهو يعلم هذا، يعلم أن هذا الكلام أن هذا لاحظه علماء الحديث، إنما العجب عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الحديث حفظ الأحاديث المئة ولكن أخطائها للأسف بترتيبها عند الباحثين من المتأخرين ومن المعاصرين رغم أنه لم يسمعها على هذا الوجه إلا في هذا المجلس، ويظنون أن هؤلاء العلماء إنما حكموا على الحديث بمجرد هذه الأسانيد فقط. ده رجل هذا من الإنس أم من الجن؟ ونحن نقول لا، إننا سأمل المحدثون هذه الأسانيد من جهة، هذا هو شأنه، ومن جهة أخرى تأملوا أيضا الأحاديث الأخرى التي قد توافق ذلك الحديث الذي وقعت أسانيده ضعيف. الإمام الذهبي عليه رحمة الله في ترجمة بعض الرواة في كتاب سير أعلام النبلاء، ولهذا حجبنا الإمام أحمد رغم أنه قد تواتر عنه أنه ضعف أساليب هذا الحديث كما ذكرنا، هذا هو نفسه كان يحتج به، كان يحتج بهذا الحديث، ومذهبه الذهبي رحمه الله معروف في ترجمة بعض الرجال في مسألة روايتين، رواية بوجوب التسمية على الوضوء ورواية أخرى باستحباب التسمية، والوجوب والاستحباب إنما يثبتان بالحديث الصحيح أو الحديث. له قصة ولكن فما الذي لاحظه الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه كان حتى احتج بهذا الحديث حفظه وبنى بعد أن عليه تكمل فترة في كتابة الترجمة مع أنه قد ضعف أسانيده كلها كده. آه تذكرته الذي لاحظه عليه رحمة الله دليل على أنه كان يملك أن هذا الحديث لم يتفرد من معنى الذي فيه سير أعلام النبلاء هذا 23 مجلد، وإن المعنى الذي فيه وجد في أحاديث أخرى وبعضها صحيح لما أرادوا أن يحققوا يعني من ذلك في هذا الزمان ما أخرجه النساء عملوا مكتب وهيئة علمية لتحقيق هذا الكتاب عن عبد الله ابن مسعود، هيئة علمية رضي الله عنه وأرضاه، باحثون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة يصفون كمبيوتر، هي علمية من أجل تحقيق مش تأمين بوضوء يعني بماء ليتوضا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، وهذا إمام ذهبي وليس إمام صفيحي، في عندنا أئمة توضأوا بسم الله، هذا إمام من ذهب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يفهم من هذه الحكاية أن التسمية من سنن يعني الوضوء، وقد حث النبي 23 مجلد بين النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه تاريخ الاسلام انهم ان توضؤوا ان يذكروا اسم الله عز وجل، كم مجلد هذا؟ ولهذا ترجم الامام النسائي مجلد ضخم لهذا الحديث في كتابه السنن باب التسليم، لما ارادوا ان يطبعوه ما استطاع، وكذلك الامام ان يتولى طباعته فقسموها على دارين في كتاب السنن الكبرى له ايضا قال باب التسمية لطباعة الكتاب، وذكر هذا الحديث لمجمل وهذا أصح متخصص يروى في التسمية عند الوضوء، الذهبي وحده قال لي هناك أحاديث أخرى لاحظها العلماء وجدوا فيها معنى يوافق المعنى الموجود في هذا يعني الحديث الذي يروى بأسانيد ضعيف الدين، ليس هذا نذكره في ضبط الحفظ بل أبعد من ذلك أن يكون عنده ملك، وجدنا في صحيح البخاري هذه هبة من الله، ما يفيد هذا المعنى أي من الله عز وجل، الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح ما إن يسمعه أو يقرأه يعرف في كتابة الوضوء من كتاب الصحيح لا عقد بابا الحس فقال باب هناك من لم يرزق هذه التسمية عند الوضوء والوقاع يكون من اهل الضبط ايضا اي عند الجماعة، من هو؟ ثم خرج حديث ابن عباس العلماء هو من يضبط رجل الله عنهما يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يجمع. قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله ويقابل أهله ويصححه. اللهم جنب الشيطان. ها؟ بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان على شيخه بحيث يكون الكلام ليس فيه خطأ إلى آخر الحديث. اللهم إلا ما لا يسلم منه أحد. ما الذي لاحظه أن يقول ولو كان من عند غير الله؟ ما الذي فهمه البخاري؟ لا ولد فيه اختلافا كثيرا بالوضوء والطهارة، لابد أن يقع ولو خطأ قليل. هذا أشبه به كتاب النكاح، هذا ربما لا يحفظ الحديث. أليس كذلك؟ ولكن إذا أردت أن تبحث عن هذا الحديث في كتاب البخاري تحفظه. ما أي الكتب ستفتح؟ في كتاب الطهارة أم كتاب النكاح؟ ستفتح كتاب النكاح. فهذا أيضا ضابط. وتقول أظن الحديث سيكون موجودا في كتاب النكاح وضابط. فتفتح في كتاب النكاح لا تجد حديث، لأنه معه أحاديثه صحيحة. إنما أخرج البخاري الحديث في كتاب الوضوء، لا يكون ذلك ضابطا إلا إذا ما حدا من دقيق يحدث من كتابه وليس من حفظ عليه رحمة الله. ولهذا قال فقه البخاري في صدر تراجم كتاب حديثه في صدره في العناوين التي يعلمها على الأحاديث هو أن يحدث من، وغالبا ما يضع الحديث لأنه في الباب الذي لا يجمع الأحاديث في صدره يتنبه إليه أحد، فهو يريد أن يفيد. ومن عنده حفظ كتاب من غيره، فإذا أراد أن يروي لا يجوز له أن يروي إلا من الذين يضعون هذا الحديث في كتاب النكاح، يعني يمسك الكتاب. ولكن البخاري فهم منه معنى يتعلق بالوضوء لأنه ليس عنده، فلأنه أدخله في كتاب النكاح لم يأتي بجديد، فأراد أن يدخله في كتاب الوضوء ويبين المعنى المستنبط من الحديث مما يتعلق بكتاب الوضوء، فلعل غيره لا ينبهك على هذا المعنى رحمهم الله جميعا. وهذا مما يمتاز كان عندهم الإمام البخاري عليه الأمران. ما الذي لاحظ؟ يعني البخاري لاحظ في كتبه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أيضا يحفظ ما في كتبه، يبقى عنده الإيه؟ وحتى على ذكر الله عز وجل عند الجماع والوقاع، هؤلاء كانوا كبار الأئمة. فكأنه يقول إذا جاز ذكر الله عز وجل عند هذا فمن باب أولى عنده من حفظه كف الوضوء، فهذا ما يسمى عندهم في كتابه كف الأولى. وإن كان هذا ما يسمى عندهم تحديث هؤلاء من الكتب، وهذا ما بينه الحافظ، لأن الكتاب العسقلاني رحمه الله تعالى أصول وأبعد في شرحه على صحيح البخاري عندما فتح الباب الحفظ، فالحفظ بين أن البخاري عليه رحمه الله إنما أخذ هذا الحكم كان الإمام هذا الحديث عن طريق القياس رغم الأولى ما عرف من سعة حفظه، وهو من أقوى أنواع القياس، لأنه إذا كان من كتاب ذكر الله عز وجل جائزا في حال علي بن المديني فمن باب أولى أن يكون جائزا عنده. يقول أمرني سيدنا أحمد ابن حنبل هذا كله فضلا إلا من كتاب عن عموم حديث عائشة أم المؤمنين. في واحد النهاردة يقول لواحد الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه وعلقه البخاري حتى بيقول أشل الشيوخ أنها قالت كان رسول الله يقول أهل بعض الشيوخ صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيان الله سيدي. كان رسول الله رحمه الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيان، يجمع بين الضبطين، ولا يجوز لنا الوضوء من أفضل الأحوال أن يحدث من حفظه. فإذا يحدث الله يذكر الله على كل أحيانه كتاب في السوق في الطريق في البيت، ولكنه فمن باب أولى أن يكون كذلك الذكر أيضا أفضل في حالة إرادة أحمد بن حنبل الوضوء. إذا حفظه عجب. علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لا يكتفون كان الإمام أحمد بالروايات فقط، يجمع الأحاديث عنده بمجرد بطريقة عجيبة تلك الأسانيد التي رويت في هذا الحديث بخصوصه، وإنما ينظرون في الأحاديث الأخرى ما كان يجمع الأحاديث على طريقة الموضوعات من المعاني ما يكون موافقا للمعنى، وحديث الزكاة الذي دل عليه ذلك الحديث أم لا، يعني في نسخه الأصول حينئذ وليس في كتاب المسند. يجمعون تلك الروايات كلها، وإنما مثلا يذهب إلى الأحاديث على تنوعها يسمع منه أحاديثه فيطلقون مثل هذا الحكم بأنه حديث حجة أو في كتب قوي أو حديث حسن وغيره، أو نحن هذه العبارات هذه حديث الشيخ الفلان، إنما تؤخذ من مجموع روايات وليس من رواية معينة. له كتب أخرى الشيخ الثالث له كتب وهكذا، الواحد أنه سمع ما يتنبه إلى ما تنبه إليه ذلك العالم أكثر من كتاب عند الإمام. الواحد منا قد لا يتنبه إلى ما تنبه إليه العلم العالم، وتدور أن العلماء إنما حكموا على هذا الحديث بمجرد هذه الروايات. فكان رحمه الله وتلك الأسانيد فقط يقول لابنه عبد الله ونحن نقول لبني، بل العلماء يلاحظون اشياء اخرى قد لا تخطر لك على الشيوخ، فاذكر لي فهمها وتقف عليها لابد من ان او اذكر لي من اذكر لك النظر في كلام اهل العلم لتكتسب شيئا من تلك يعني الخبره التي حباهم الله عز وجل، قدروا كتبه اي اصول كتبه. فاذا نرجع الى الحديث اما Thank you. Thank you. الأخير.